ليل زين بالبدر روى لي قصة الدهر وقد عادوا لكد وآب الطير للوكر فمن ساع إلى خير ومن ساع إلى شر وليل زين بالبدر روى لي قصة الدهر وقد عادوا أولو كد وآب الطير للوكر فمن ساع إلى خير ومن ساع إلى شر فبعض يمضغ الحلوى وبعض لافظ المر فما حازوا ذو جهل كما حازوا ذو الفكر هجرت النوم كي أحظى بما يحظى ذو الشعر إذا ما النوم ناجاني سمعت الديك في الأثر تعالى الله تنزيها ألم تقنعني والفجر فلست الصبر يشكو بما في الحب من غدر فحب الله لي أولى وما الإشراك بي يسري ونجم شاق مسراه كما قد الهدى صدري إذا ما الموج صخاب ترى السفان في دعري ينادي الله إعلانا لكي ينجو بالسر فليس الموج ذا رفق ولا السفان ذا صبر فيا رباه أرشدني إذا ما حرت في أمري أرى الأيام تطويني كأن أدري ولا أدري وما الدنيا سوى جسر فذا مهدي وذا قبر وما الدنيا سوى جسر فذا مهدي وذا قبر فعيب المرء بما في الأرض من كفر إذا ما قلت لا تفسد وقم بالحمد والشكر أشاح الوجه إعراضا وهز الكف للسخر وصار الريب دعواه كأن قد جئت بالنكر لأن المرء فعال من الدنيا لما يغري فنشر الدين في أرض كزرع الورد في القفر.